وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغالط. والمنكر الفرض به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. والكاذب المختلق المصنوع، على النبي فذلك الموضوع. وقد آتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. فوق الثلاثين بأربع آتت، أقسامها تمت بخير ختمت. ومنهم من ضبط فوق الثلاثين بأربع آتت، أبياتها ثم بخير ختمت. وإلى هنا تمت قراءة المنظومة بفضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين.